السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي شرع الحج وجعل فيه منافع وجعل العلم منها أنفع النافع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما نفع الحجاج وعلى آله وصحبه صفوة قطب الحاج. أما بعد، فهذا شرح الكتاب السادس من برنامج منافع العلم في سنته الأولى 36,400,000، وهو كتاب المنيرة، وهو كتاب المنيرة في مهم علم السيرة، وهي قصيدة في مهمات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين. قلتم حفظكم الله في المنيرة بمهم علم السيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحمد ربي أبدأ المنيرة، ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، أبوه عبد الله منه مفرد، وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب، وأمه بنت لوهب آمنة، أجداده بين قريش كائنة. ابتدأ المصنف منظومته بالبسملة، ثم حمد الله سبحانه وتعالى، ثم ثلث بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ملوحا بمقصوده في منظومته على وجه لطيف، فقال: ثم الصلاة والسلام السيرة، أي الطريقة، فهو يشير إلى أن من طريقته المسلوكة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ومراده ما وراء ذلك، وهو الإعلام بأن منظومته هذه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ثم الصلاة والسلام السيرة على نبي اسمه محمد، شارعا يبين مسائل من مهمات السيرة النبوية. والسيرة اصطلاحا، السيرة النبوية اصطلاحا، هي طريقته صلى الله عليه وسلم، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفصيل حاله من الولادة إلى وفاته. هي طريقته صلى الله عليه وسلم وتفصيل حاله من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وأشرت إلى ذلك بقولي: لسيرة النبي حد آتي، تفصيل حاله إلى الممات. لسيرة النبي حد آتي، تفصيل حاله إلى الممات. ثم ذكر من عيون مسائل السيرة النبوية اسم النبي المرسل إلينا، وهو محمد، وهو أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم، وبه ذكر في القرآن كثيرا، ولم يقع في القرآن جر نسبه بعده، فلم يذكر فيه أبوه ولا جده فمن فوقهما. وتقدم أن الاقتصار في القرآن على الاسم النبوي محمد وقع لأمرين: أحدهما إبطال ما اعتادته العرب من الفخر بالآباء، إبطال ما اعتادته العرب من الفخر بالآباء، فلما طوي جر نسبه في آبائه علم أنه لا يعبأ بالفخر بسلسلة الآباء وهو مما اعتادته العرب. والآخر تحقيق رسوخ إرادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم عند الإطلاق، تحقيق رسوخ إرادة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإطلاق، فإذا أطلق ذكر اسم محمد كان هو المراد به، فصار شعارا على النبي المبعوث في الناس. وطمع من طمع في حصول النبوة لابنه، فسمى جماعة من أهل الجاهلية أبناءهم باسم محمد لما تكاثر عند أهل الكتاب ذكر إرهاصات مبعث النبي العربي رغبة أن يكون الأمر فيهم، فطوى الله عز وجل عنهم ذلك وأخمد ذكرهم وأبقاه لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبوه عبد الله منه مفرد، أي لم يرزق ابنا سواه، فهو مفرد في نبوته، فليس لعبد الله أحد من الأولاد ذكورا أو إناثا سوى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وجده شيبة عبد المطلب، أي جد محمد صلى الله عليه وسلم اسمه شيبة ويلقب عبد المطلب، ثم غلب عليه هذا اللقب حتى صار اسمه، فإن أباه سماه شيبة وهو من الأسماء المشهورة في قريش، وكان يذكر به فيسمى لكرمه شيبة الجود وشيبة الحمد. وغلب عليه اسم عبد المطلب لأنه أقام مع أخواله أمه في كنف أخواله في المدينة، وكانت تسمى يثرب، فلما ترعرع وشب عن الطوق خرج إليه عمه المطلب ليرده إلى قريش، فلما أقبل به عليهم وكان قد تغيرت صورته واسود بدنه من كد السفر وغربة الطريق، فلما رآه الناس مع عمه المطلب ظنوه مملوكا له، فصاروا ينادونه يا عبد المطلب يا عبد المطلب، توهما أنه مملوك اشتراه المطلب ابن قصي من المدينة. ثم غلب عليه هذا اللقب وصار مشهورا في قريش، وخفي اسمه الذي سمي به وهو شيبة، فصار المشهور بين الناس هو لقبه، حتى كان انتساب النبي صلى الله عليه وسلم إليه. ففي الصحيح في قصة حنين أنه صلى الله عليه وسلم كان يتجز ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: من نسل عدنان، أن يرجع هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان وهو جد بعيد له، ولم يختلف أهل العلم في نسبته إليه، واتفقوا أيضا على مسرد أجداده إلى عدنان. فنقلة السيرة والأخبار مجمعون على صحة نسب النبي صلى الله عليه وسلم في سرد آبائه إلى عدنان، ذكره إجماعا أبو الفداء ابن كثير وأبو الفضل ابن حجر وجماعة. ثم قال: وأصله العرب، أي أصل هذا النبي أنه من جنس العرب. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وأمه، أي أم محمد صلى الله عليه وسلم، بنت لوهب آمنة، فهي آمنة بنت وهب. ثم قال: أجداده بين قريش كامنة، أي سلسلة نسبه من الجهتين أبا وأما هي من قريش. فمرد أخواله وأعمامه إلى قبيلة واحدة هي أفضل القبائل العرب، وهي قبيلة قريش. وتسلسل نسبه وفق ذلك هو اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، فإنه صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، اصطفاه الله عز وجل من جراثيم الخلق، أي من جذور الخلق وأصولها، حتى انتهى اصطفاؤه إلى بني هاشم، فكان صلى الله عليه وسلم صفوة بني هاشم. مولده في البلد الأمين عام قدوم فيه للتبيين، في يوم الاثنين ربيع الأول في ثاني عشره حسابا عولي، مستقطعا أتم مع حليمة أربعة الأعوام في غنيمة، وأمه عقب ست ماتت، وجده بعد ثمان وافت، ثم أبو طالب عمه كفل، وزار قصر الشام معه وارتحل، من بعده متجرا في مال خديجة فزوجه في التالي. ذكر المصنف وفقه الله مسائل أخرى من مهمات السيرة، منها بيان أن مولده صلى الله عليه وسلم كان في البلد الأمين، أي في مكة، وسميت مكة البلد الأمين لأمن الخلق فيها بعضهم على بعض. ثم عين العام الذي ولد فيه فقال: عام قدوم الفيل للتبيين، أي ولد صلى الله عليه وسلم في العام الذي تسميه العرب عام الفيل، فإن العرب كانت تؤرخ سنينها بالحوادث، فلم يكونوا يعدون السنين عدا، ولكن كانوا يحفظونها بالحوادث، فيقولون عام الطوفان وعام الجراد وعام الفيل وعام قتل فلان، إلى آخر ألقاب الأعوام المشهورة عنده. واتفق مولده صلى الله عليه وسلم في عام الفيل، لا يختلف أهل العلم في ذلك، نقل الإجماع عليه ابن القيم وغيره. وقوله عام قدوم الفيل للتبيين، أي وقع الاتفاق بين مولده وبين عام الفيل للتبيين، أي ليكون بينا محفوظا عند العرب، فيقر في قلوب العرب أن هذا النبي الذي بعث فيهم ولد في العام الذي قدم عليهم الفيل، وأهلكه الله وأهله في تلك السنة. والمراد بالفيل فيل أباهة الحبشي لما قدم في جيش عظيم يريد أن يهدم الكعبة، فأهلكه الله سبحانه وتعالى على ما ذكر في سورة الفيل. ثم ذكر مسألة أخرى عين فيها اليوم الذي ولد فيه وشهره وتاريخ ذلك اليوم من الشهر، فقال في يوم الاثنين لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه، وكان مولده في ربيع الأول في الثاني عشر منه، صح هذا عن جابر بن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في مصنفه أنهما قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، وإسناده صحيح ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وهو قول الجمهور. ثم ذكر مسألة أخرى فقال مستوضعا أتم محليمة أربعة الأعوام في غنيمة، أي وقع استرضاعه مع حليمة وهي حليمة بنت أبي دؤيب السعدية من بني سعد، ومنازل قومها في جنوب الطائف، وكانت قريش تستطيب دفع ذراريها إلى أهل البوادي ليستوضعوا فيهم، فتقوى أبدانهم بحسن أجواء البادية وما فيها من حال تفضل بها على القرى والمدن مع ما كان عليه أولئك من فصاحة اللسان رغبة في فتح لسانهم بما كانوا عليه من الفصاحة. وقريش أفصح العرب، لكن كدر فصاحة قريش ما كان في أيديهم من الأنباط والمماليك والرقيق من غير العرب، فكانوا يتخوفون أثرهم على الصغار فينأون بصغارهم عن الخلطة بهؤلاء لينشأوا عند العرب الخلص، فإذا عادوا إليهم كانت ألسنتهم مستقيمة. وكانت حليمة خلفت دويبة مولاة أبي لهب على رضاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ودويبة خلفت أمة، فإن مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، أولاهن أمه آمنة بنت وهب، وثانيهن ثويبة مولاة أبي لهب، وثالثهن حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. وكانت آمنة دفعت إليها محمدا صلى الله عليه وسلم لترضعه، فخرجت به إلى منازل قومه وأقام عندها صلى الله عليه وسلم سنتين حتى فطم عن الحليب، ثم رجعت به إلى أمه في مكة والتمست منها أن تبقيه عندها لما رأت من بركته، فقبلت آمنة رغبة في زيادة الخير لابنها في قوة بدنه وفصاحة لسانه، فبقي عندها عامين آخرين. حلت فيها على حليمة أعظم الغنيمة، فسمنت غنمها ودر حليبها وعظمت أبدانها وكثر خيرها. ثم ذكر مسألة أخرى فقال وأمه عقيب ست ماتت، أي لما تم له ست سنوات ماتت أمه آمنة مرجعها من المدينة إلى مكة، وكان موتها بالأبواء إجماعا ذكره أبو عبد الله ابن القيم وجمهور أهل العلم على أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عند موت أمه كان 6 سنين، وذكره جماعة من القدامى منهم عبد الله بن أبي بكر ومحمد بن إسحاق، ثم تبعهما آخرون منهم ابن القيم والذهبي وابن كثير، ثم قال: وجده بعد 8 وافت، أي مات جده عبد المطلب بعد موافاته 8 سنين، فلما بلغ سن 8 مات جده عبد المطلب وكان قائما على رعايته. ثبت هذا عن ابن عباس عند الفاكهي في تاريخ مكة وإسناده حسن، ولا يعلم له مخالف من الصحابة، وعليه جمهور أهل العلم أن عمر جده لما مات كان وهو ابن 8 سنين. ثم ذكر مسألة أخرى وهي كفالة عمه له، فقال: ثم أبو طالب عمه كفل، أي ضمه إليه وقام على رعايته. وأبو طالب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وخص بين سائر أعمامه بكفالة محمد صلى الله عليه وسلم لأمرين: أحدهما أنه كان شقيق أبيه عبد الله، فكان أبو طالب وعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم شقيقين يشتركان في الأب والأم، والآخر أن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب أن يقوم على كفالته ورعايته ويتولى شأنه. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وزار بصر الشام معه وارتحل، أي زار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يافع في مبتدأ شبابه بصرى، وهي بلدة من بلاد الشام، مع عمه أبي طالب، لأن قريشا كانت تطرق الشام في طلب التجارة، فكانت لقريش رحلتان، إحداهما رحلة الصيف إلى الشام والأخرى رحلة الشتاء إلى اليمن. واختصت الشام برحلته صلى الله عليه وسلم إليها دون اليمن، فما روي أنه ارتحل إلى اليمن لا يثبت منه شيء. وذكرنا من قبل أن اختصاص الشام بالرحلة النبوية وقع لأمور، ما هي؟ أنت من الشام ها؟ من جيران الشام؟ نعم تفضل. إيش؟ بلد الأنبياء. والثاني إيش؟ لأمور 3، أحدها أن الشام بلد أكثر الأنبياء، ففيها من نور النبوة ما ليس في غيرها، وثانيها أن الشام بلد جده إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، والرجل إلى دار جده أحن، وثالثها أن الشام كانت قبلة من يصلي لله من أهل الكتاب، أن الشام كانت قبلة من يصلي لله من أهل الكتاب. ثم قال ذاكرا مسألة أخرى: وارتحل من بعده متجرا في مال خديجة، إعلاما برحلة ثانية له بعد متجرا في مال خديجة صحبة غلامها ميسرة، وكانت عمره حينئذ 25 سنة، وكانت خديجة كثيرة المال، وهي خديجة بنت خويلد كانت كثيرة المال، وقد تسامعت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم، فطمعت في مشاركته قراضا أي مضاربة بأن يكون منها المال ومنه العمل، فدفعت إليه مالا يخرج به للتجارة إلى الشام مع غلامها ميسرة. فالرحلات النبوية إلى الشام 3: أولاها رحلته مع عمه، رحلته مع عمه للتجارة، وثانيها رحلته في مال خديجة مع غلامها ميسرة، رحلته في مال خديجة مع غلامها ميسرة للتجارة، وثالثها يقول الأخ رحلة الإسراء، ايش رأيكم؟ توافقون لما توافقون؟ ثالثها رحلة الإسراء على الصحيح، جزاه الله خير ذكرني، وثالثها رحلة الإسراء على الصحيح أنه ارتحل ببدنه وروحه معا، ورابعها رحلته إلى الجهاد في غزوة تبوك، رحلته إلى الجهاد في غزوة تبوك. وقيل في غزوة تبوك غزوته صلى الله عليه وسلم إلى الشام لماذا؟ ليش قيل في غزوة تبوك أنها رحلته إلى الشام؟ ايش؟ لان حد الشام يمتد الى تبوك. طيب لانه كان يريد هرقل، وهرقل في الشام. ايش؟ ارفع صوتك لك. بلغ عنه ماذا يقول. سمعت انت؟ سمعت ماذا يقول الاخ تحت؟ سمعت. لان تبوك وان لم تكن من الشام فكانت تحت سلطان الروم وهم اهل الشام، لان تبوك وان لم تكن من الشام فان ملك الشام ملك الروم وهم حكام الشام كان يمتد إلى تبوك. فقيل في غزوة تبوك إنها غزوة إلى الشام، وحد الشام إلى جهة جزيرة العرب ينتهي إلى أين؟ من جهة الشمال جزيرة العرب. ما هو الحد بين جزيرة العرب وبلاد الشام؟ والحد الفاصل بين بلاد الشام وجزيرة العرب هي حرة الصوان، حرة الصوان وهي حجارة سوداء ملساء في حدود دولة الأردن اليوم دون مدينة معان. فإذا خرجت غدر أكيال قليلة من المملكة العربية السعودية صادفت تلك الحرة، وإليها ينتهي حد جزيرة العرب من جهة الشمال، فما وراءها هو من بلاد الشام، وما يحاذيها من أسفل بما يفارقها بلاد العراق. ثم قال: فزوجه في التالي، ذاكرا مسألة أخرى من مهمات علم السيرة، وهي زواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة بعد خروجه في تجارتها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم لما رأت أمانته وحسن خلقه، وحدثها عنه غلامها ميسرة بما يسر، فخطبته إلى نفسها وسعت في تزوجه، فتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت أولى نسائه عليه الصلاة والسلام ورضي عنها. وإلى هذه الأبيات العشرة انتهت حوادث السيرة النبوية المكية، وبعدها عشرة أخرى فيها حوادث السيرة النبوية المدنية. فإن حوادث السيرة النبوية نوعان، أحدهما حوادث السيرة النبوية المكية، وهي اسم لما وقع قبل الهجرة ولو كان بغير مكة، فمثلا خروجه إلى الطائف داعيا أهلها يعد من حوادث السيرة المكية. والآخر حوادث السيرة المدنية، وهو اسم لما وقع منها بعد الهجرة ولو بغير المدينة، وهو اسم لما وقع منها بعد الهجرة ولو كان بغير المدينة، كخروجه للقتال في تبوك. نعم. أحسن الله إليكم. قلت حفظكم الله: وفي تمام 40 أرسلا للناس يهديهم لدين حملا، يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت، وبعدها هجرته تعينت لطيبة ثم السيوف شرعت 27 غزا بالنصرة، وموته في 11 هجرة. ذكر المصنف وفقه الله في هذه الأبيات زمرة أخرى من مهمات السيرة تتعلق بحوادثها المدنية كما تقدم، فذكر من مهماتها أنه لما تم له 40 سنة وهي سن الأشد، أرسله الله عز وجل إلى الناس يهديهم لدين حمل، أي كلف صلى الله عليه وسلم لحمله وتبليغه الناس، فأنزل عليه أولا صدر سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر، إلى تمام السورة. فحمل صلى الله عليه وسلم أمانة الرسالة، وأوجب الله عز وجل عليه البلاغ والقيام في هداية الخلق إلى دين الإسلام. ثم ذكر قيامه فيهم فقال: يدعو إلى التوحيد جوف مكة 13 سنين تمت. فبقي صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس 13 سنة، وكان عظم دعوته وأصلها الأكبر هي دعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل مع دعوتهم إلى أمور تتعلق بالدين مما هي غير التوحيد، لكن كان أكثر شغله وأعظم وكده في دعوتهم دعوتهم إلى توحيد الله لأنهم كانوا على الشرك. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وبعدها هجرته تعينت لطيبة، أي بعد هذه السنين الثلاثة عشرة أمر صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى طيبة، وطيبة اسم من أسماء المدينة، وكانت تسمى قبل الإسلام يثرب ثم سميت بأسماء إسلامية منها طيبة وطابة والمدينة ودار الهجرة ودار الإسلام ودار النصرة وغير ذلك من أسمائها في الإسلام. فخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة حتى وصلها وتوطنها فاتخذها دارا. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: ثم السيوف شرعت، أي أمر صلى الله عليه وسلم بعد في المدينة بالجهاد ولم يؤمر بهذا في مكة، وبلغت عدة غزواته صلى الله عليه وسلم 27 غزوة كما قال 27 غزا بالنصرة، أي غزا مؤيدا بالنصرة من الله سبحانه وتعالى. وفي حديث جابر في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالرعب، فكان صلى الله عليه وسلم منصورا على عدوه بالرعب الذي يجعله الله في قلوبهم. ثم ذكر مسألة أخرى فقال: وموته في 11 الهجرة، فكانت وفاته صلى الله عليه وسلم في 11 من الهجرة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، فاتفق مولده وموته صلى الله عليه وسلم في يوم واحد اسما وشهرا وتاريخا، فكان في كليهما 12 من ربيع الأول في يوم الاثنين منه. نعم. أحسن الله إليكم. أزواجه بعد خديج 10، زوجته سودة ثم عائشة مطهرة، فحفصة زينب أم سلمة، وبنت جحش زينب المكرمة، ثم ابنة الحارث ذي جويرية، أم حبيبة ورملة هي، صبية ميمونة والجامعة، من نفس إسماعيل إلا التاسعة. ذكر المصنف وفقه الله مسألة أخرى من مهمات السيرة، وهي معرفة أزواجه صلى الله عليه وسلم من النساء اللواتي اتخذهن أزواجا دون المملوكات اللواتي وطئهن بملك اليمين. فذكر أزواجه في قوله: أزواجه بعد خديج 10، فخديجة رضي الله عنها وهي بنت خويلد هي المقدمة من نسائه، واختصت خديجة رضي الله عنها عن بقية نسائه بخصائص. مثل إيش؟ طيب خلنا نبدأ بأول شيء. أولها أنها أول أزواج، أنها أول أزواج. وثانيها سنة أنه لم يجمع معها أخرى، فلم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها. وثالثها الذي قاله الأخ أنها أم أكثر ولد، أنها أم أكثر ولد، فأكثر ولد النبي صلى الله عليه وسلم كان من خديجة. رابعها اللي سمعته بس هذا ما يختص بها. ايش اول من سن ورابعها انها اول من امن به من النساء, اول من امن به من النساء. وخامسها ايش كيف يعني انها اعظم نسائه في القيام بنصرته بالنفس والمال, انها اعظم نسائه في القيام بنصرته بالنفس والمال. وسادسها سنة انها اختصت بإلقاء الله عز وجل عليها السلام فأقرأها جبريل سلام الله عز وجل. وسادسها أو سابعها سابعها أنها أم أكبر أولاده صلى الله عليه وسلم وبه يكنى فهي أم القاسم وغيره. ايش ارفع صوتك والبقيه ما فيهن احدى كبيره في سوده عن نسائك ايش يقول الاخ قريبه النسب لا يشاركها غيرهن من القرشيات. وثامنها انها بشرت ببيت في الجنه لا صخب فيه ولا نصب, لا صخب فيه ولا نصب. وذكرها هنا باسم خديج, وهي خديج او خديجه ايش مع الترخيم, ايش مع الترخيم حذف آخر المنال. نعم أصلا اسمها خديجة ومثله قوله ثم عائش أصلها عائشة وهذا يسمى ترخيم. قال ابن مالك في ألفيته ترخيما احذف آخر المنادى فيا سعى بمن دعا سعادة وأصل بابه المنادى ثم توسع في استعماله في غيره ولا سيما في النظم العلمي. ثم ذكر زوجة ثانية من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهي سودة بنت زمعة رضي الله عنها. ارفع الكتاب يا أخي. ثم ذكر زوجا ثالثة من أزواجه وهي عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وصفها بقوله المطهرة لبراءتها وطهارتها مما ربيت به في عرضها رضي الله عنها. ثم ذكر الرابعة فقال فحفصة وهي حفصة بنت عمر ابن الخطاب. ثم ذكر الخامسة وهي زينب والمراد بها زينب بنت خزيمة لأنه قيد الأخرى كما سيأتي. ثم ذكر السادسة وهي أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية واسمها هند بنت أبي أمية. ثم ذكر السابعة فقال وبنت جحش زينب المكرمة وهي زينب بنت جحش ووصفها بالتكريم. لماذا؟ لاختصاصها بأن الله عز وجل زوجها إياه من فوق 70 سماوات كما ثبت في الصحيح. ثم ذكر الثامنة فقال ثم ابنة الحارث ذي جويرية وهي جويرية بنت الحارث وهي من بني المصطلق. ثم ذكر التاسعة فقال أم حبيبة ورملة هي أي امرأة اسمها رملة وكنيتها أم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيه. وقوله هي الهاء الأخيرة للسكت. ثم ذكر العاشرة فقال صفية وهي صفية بنت حيي ابن أخطب، وهي صفية بنت حيي ابن أخطب من بني من بني إسرائيل من ذرية نبي الله هارون، من ذرية نبي الله هارون عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. ثم ذكر الحادية عشرة وهي ميمونة بنت الحارث، وهي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. فهؤلاء إحدى عشرة زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما عداهن مثل ريحانة بنت زيد وماريا القبطية، فهن ممن وطئهن النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين، ولم يكن من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وقد توفي صلى الله عليه وسلم عن كم زوجة؟ ما الذي قال تسع؟ تسع. من اللي مات في حياته؟ لقنك. وتوفي صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة، كن المذكورات سوى امرأتين، إحداهما خديجة بنت خويلد والأخرى زينب بنت خزيمة. فهاتان المرأتان ماتتا في حياته صلى الله عليه وسلم، ماتت خديجة بمكة وماتت زينب في المدينة. ثم قال والجامعة، أي الصلة الجامعة بينهن من نسل إسماعيل إلا التاسعة، أي جميع هؤلاء النسوة هن عربيات من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل، إلا واحدة منهن هي صفية رضي الله عنها وأرضاه. وقوله التاسعة يعني في العد بعد خديجة، كما قال أزواجه بعد خديج عشرة، أي بعد الزوج التي كانت بمكة عشر، فهي تاسعة من العشرين. نعم. أولاده القاسم عبد الله الطاهر الطيب زاكي الجاهي، وزينب الرقية وفاطمة، وأم كلثوم إبراهيم الخاتمة. ختم المصنف وفقه الله بذكر مسألة من مهمات السيرة، وهي بيان أولاده صلى الله عليه وسلم. فعد أولاده في بيتين، وهم ثلاثة ذكور وأربع بنات. فأما الذكور فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وأما الإناث فهن زينب ورقية وفاطمة وأم كلثوم. وقال في عدهم أولاده القاسم عبد الله، فأكبرهم القاسم بن محمد صلى الله عليه وسلم، وبه كان يكنى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله ويلقب بالطاهر والطيب وبالمطهر وبالمطيب، لذلك قال زاك الجاه، أي رفيع القدر بما له من زكاة الذكر بمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض نقلة السيرة إلى أن الطاهر والطيب اسمان لولدين آخرين من ولده صلى الله عليه وسلم، والذي عليه جمهور أهل العلم أن الطاهرة والطيبة لقبان لابنه عبد الله، واختاره جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله بن القيم وصاحبه أبو الفداء ابن كثير وصاحبه أبو عبد الله الذهبي رحمهم الله. ثم ذكر في نسق واحد بناته الأربع فقال: وزينب رقية وفاطمة وأم كلثوم. فهؤلاء بناته الأربع. واتفق أهل العلم على أن زينب هي أكبر بناته، واختلفوا في صغراهن على قولين: أحدهما أنها فاطمة، والآخر أنها أم كلثوم. والصحيح منهما أن أصغرهن هي فاطمة رضي الله عنها. ثم ذكر ابنا آخر من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم هو إبراهيم، وجاء به في النظم بقوله إبراهيم بدون ألف مع وصل همزته لأجل الوزن، ووصفه بقوله الخاتمة أي آخر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم مولدا، وكان من مارية القبطية، وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة سوى إبراهيم. فإنه من مارية القبطية، وجميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم احترمتهم المنية متى في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها. واختصت فاطمة من بين أولاد النبي صلى الله عليه وسلم بخصائص، أولاها أنها سيدة نساء أهل الجنة، ومن سيدات نساء العالمين في الدنيا، وثانيها يدخل في سيدة، يقول الأخ أنها من أكمل النساء وهذا يدخل في السيادة، وثانيها أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف جميع ولده، وثالثها أنه لم يبق من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم أحد ينسب إليه إلا من جهة فاطمة رضي الله عنها، فإن فاطمة رضي الله عنها أعقبت من الولد كم ولد؟ ها؟ هذا سبعة ولا اثنين؟ من هما؟ وأعقبت فاطمة رضي الله عنها من الولد اثنين اتفاقا، واختلف في الثالث، فالاثنان هما الحسن والحسين، واختلف في محسن، والصحيح أنه ليس من أولادها أحد اسمه محسن، بل لم يكن لها من الولد من الأبناء الذكور سوى الحسن والحسين رضي الله عنهما، كان ولدها من زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان ما يناسب المقام من معاني هذه الأرجوزة، وهي في 20 بيتا مقسومة بين حوادث السيرة البكية والمدنية، فللمكية منها 10 وللمدينية منها 10، وقع هذا اتفاقا دون تعمد من الناظر، فهيأ الله أن تكون الحوادث المكية في 10 أبيات والحوادث المدنية في 10 أبيات، وهي مما يحسن تلقينه الأولاد خاصة تعريفا لهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبها يفتتح أخذ علم السيرة، لأن علم السيرة يفتقد إلى متون وجيزة تحبب الخلق فيه وترغبهم في أخذه، فهو صالح لهذا. اكتبوا طبقة سماعه. سمع علي جميع لمن سمع الجميع المنيرة في مهم علم السيرة بقراءة غيره، والقارئ اكتب بقراءته صاحبنا فلان بن فلان بن فلان، ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد للميعاد المثبت في محله من نسخته. وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة الأحد السادس من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 ألف في مسجد العلامة ابن باز رحمه الله بمدينة مكة المكرمة.